الاثنين مع بعض، الاعتقاد والقول والعمل. واحيانا نقول الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى اذا حصل اقتران يبقى نخص هذا عن ايه؟ عن ذاك. يبقى الايمان هنا بيطلق على ايمان القلب، والاعمال على الاعمال الايه؟ الصالحه. واحنا قلنا ان دي لها اربعه احوال في الكون. اتكلمنا برضو قلنا انه من امتنع عن نطق بالشهادتين مع القدره، مع القدره يعني ليس عاجزا ليس اعجميا، فانه يكون كافرا ظاهرا وباطنا. وكما يقول ابن تيميه رحمه الله ايضا: ومن هذا تعرف ان من امن قلبه ايمانا جازما امتنع الا يتكلم بالشهادتين مع القدره. فعدم الشهادتين مع القدره مستلزم انتفاء الايمان القلبي التام. وقال ايضا رحمه الله: فاما الشهادتان اذا لم يتكلم بهما مع القدره فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الامه وائمتها وجماهير العلماء. طب ليه؟ لانه الشرع اعتبر انهما هما العاصمتان للدم والايه؟ والمال، وان عليهما قبول الاسلام او عدم قبول الايه؟ الاسلام. متع نقاط الناس حتى اشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. يبقى الشرع اعتبرها شرط ايه؟ شرط صحه. ولذا يقول ايضا رحمه الله: قد اتفق المسلمون على انه من لم ياتي بالشهادتين فهو كافر. طبعا كل هذا الا اذا كان هناك مانع، كان يكون اخرس او كان يكون ايه؟ اعجميا لا يستطيع النطق بهما، فياتي بما ايه؟ يعادل عن ذلك او يدل على ذلك. اتكلمنا برضه وقلنا ان ايه؟ انه الشرع يمكن ان ينفي الايمان اذا انتفى واجب من واجبات الايمان. اذا انتفى واجب من واجبات الايه؟ الايمان. زي ما قلنا زي احاديث ايه؟ لا الانسان حينئذ وهو مؤمن، ولا يسبك السبب فناسك وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها يرفع الناس اليه ابصارهم فيها وهو مؤمن الى اخره. طب هو نفى عنه الايمان، اي الايمان الواجب الذي من يتركه ياثم، ولكن ما نفاش شرط صحه الايمان. ولذا قلنا ان المترتب عليه ليس هو الردة، يعني اللي بيزني او بيصرف او كذا ما بيترتبش عليه الايه؟ الردة. فنفى عنه الايمان الواجب ليه؟ أو نفع عنه اسم الإيمان دي. قلنا ده ولد في لغة العرب، زي ما بيقول لك إنه لو واحد مثلا نجار صنع بابا ولا وعمل فيه حاجات يعني عيوب ظاهرة، فبقول لك اللي عمل باب ده مش نجار أصلا ولا بيفهم في النجارة. وليس قصدي أنه ليس نجارا بالكلية، لكن عشان هو فيه عيوب واضحة جدا أو أخطاء شديدة فأنا نفيت عنه كلمة صفة الإيه؟ النجارة. نفس المسألة، الشرع ممكن ينفي اسم الإيمان ويقصد بذلك نفي الشعب الواجبة، ودي اتكلمنا عنها قبل كده. قلنا برضه إن الرجل قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، والعكس بقى، فإذا كان مؤمنا يبقى لازم يكون إيه؟ مسلما. فكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم إيه؟ مؤمن. وصل؟ ولذا احنا راينا ايه؟ ان الله عز وجل قال: قالت العرب امنا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا اسلمنا. طب اي واحد يقول لك: طب ما هو ولم يدخل الايمان في قلوبكم. ممكن واحد يجي يقول لك: طب ما هنا بقى ايه؟ ممكن يكون المقصود انهم كانوا منافقين. نقول: لا، لم يكونوا منافقين، بدلاله ان الله عز وجل قال بعدها: وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، اي لا ينقصكم من اعمالكم الصالحه شيئا. يبقى لو هم كانوا منافقين ما كانش ينفعهم اي عمل صالح، ما كانش ينفعهم اي عمل ايه؟ صالح. ولكن كانوا فاقدين للايمان الواجب، كانوا فاقدين للايمان الايه؟ الواجب. فيبقى ليس كل مسلم مؤمن، لكن كل مؤمن ايه؟ مسلم. ولذا راينا في حديث سعد بن ابي وقاص الشهير لما جه سعد قال: يا رسول الله اعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، وهو مؤمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: او مسلم، يعني قول مسلم ما تقولش ايه؟ ما تقولش مؤمن. يبقى كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم ايه؟ مؤمن.

قوم فرعون علموا وجحدوا بها واستقبلتها أنفسهم ظلما وعلوا. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر السحرة الذين يعملون السحر قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. إذن لا يسمى ملا، زي ما قلنا بقى كلام الجهمية، واحنا بننبه عليه على أساس إن هو مش من باب التوسع في دراسة الفرق، ولكن من باب إنه رجع ينتشر تاني أو انتشر. إن الناس دلوقتي في ناس كتير تقول لك إيه لا فلان ده راجل مؤمن جامد، تقول له يقول لك ما هو عارف كل حاجة يا عم، ده عارف كل حاجة، ما هو بقش بقى إن هو إيه بيقول الكلام الباطل ده والكلام دي، ده بس هو عارف، عارف وعلامة يعني. أنا معايا دولة مرة واحد قدامي كان بتاع جماعة شرقية وبيتكلم بيقول أنا قابلت واحد قسيس نصراني وقال لي أنا زعلان أوي أوي عشان كوا مسلمين، أنتوا حالكم مسلمين مش حد أبدا، لا عدو ولا حبيب، ها والإسلام ده دين حق وأنتوا خذلتوا دين الإسلام. وقال وقال بقى إيه، قال ده كان قسيس مؤمن جدا يعني راجل عنده إيمان جامد أوي. فأقول فأنا قلت له أنت كنت ما تسلمش ليه؟ قال بس أنت يعني حالتكم ما تخليش واحد يعني إيه يفتخر اذا انتسب اليه. فقول شوف شوف هذا الرئيس عنده ايمان ازاي، واقصد انه عنده ايه معرفه بالحق. فاعتبر ان مجرد المعرفه بالشيء او العلم بالشيء يسمى ايه، يسمى ايمان، زي اليهود كده. فلما جاءهم ما عرفوا فرحوا ما عرفوا، يبقى هم عرفوا الحق اللي كان موجود صفه النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لم ينفعهم معرفته. يبقى مش مجرد العلم بشيء يسمى ايه ايمان. قلنا ان الايمان تعريفه لغة وشرعا هو الاقرار، يقال امن الشيء في محله اذا استقر في محله. وكذلك ايضا قال الله عز وجل واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن، قال أأقررتم. يبقى اعتبر ان الاقرار مرادفا بايه؟ للايمان. يبقى الاول قال لتؤمن النبي ثم بعد ذلك قال اقررتم واخذتم على ذلك المصري، قالوا اقررنا، قال فاشهد انا معكم من شيء. وقلنا لغه ان معنى من جهه المعنى فان الشر شر الله عز وجل خبر وعمق. خبر زي الاخبار عن الله وعن الملائكه وعن الرسل وعن الجنه وعن النار، وعمق زي الايه الصلاة والصيام والزكاة والحج والنهي عن الزنا وعن السرقة وعن، يبقى فيه خبر وفيه ايه امر. والخبر يقابل التصديق والامر يقابل القياد، ومجموع التصديق زائد القياد يعطينا الاكرار. مجموع التصديق زائد القياد يدينا الايه الاكرار. ويبقى اصل الايمان لغة وشرعا معناه الاكرار. واما المشهور عند المنشأة وعند الأشعرة أن الإيمان هو الإيه؟ التصديق. حصل الإيمان في دائرة الإيه؟ التصديق. وليس عندهم أن الإيمان ده برضو كله يزيد وينقص، يعني إيه؟ وأنه هو أمر ثابت، ولكن إيه؟ الناس يتفاضلون إيه؟ تفاضلا بعد ذلك في كل حاجة عندهم ما يأتي أنها شعور عن شعور الإيمان، يقول لك إيه؟ يبقى ده إيه؟ كمال الإيمان، ده كمال الإيه؟ الإيمان. عندهم بقى خلاص الإيمان ده أصل ثابت، أي حاجة تانية مكملة للإيه؟ الإيمان. وهذا ايه مذهب المرجئة، ماشي. وكذلك من يقول لا يضر مع الإيمان معصية، هذا من أقوال الجهمية والإيه والمرجئة، لأن احنا قلنا ان الإيمان ينقص بفعل الإيه المعصية. ولذا رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة اللي هو الإيمان الواجب الذي هو لازم الزاني حينزني وهو مؤمن إلى آخره. ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ليه؟ لأن الجهاد شعبة واجبة، لأن الجهاد شعبة إيه؟ واجبة. يبقى إذا العبد لم يفعله ولم يحدث نفسه به لأدنى درجة اللي ممكن حتى لو مكسح لابد أن يكون عنده قصد للإيه؟ للجهاد، مات على شعبة من النفاق. طيب ليه؟ أولا إن شاء الله واجبة من ناحية، ومن ناحية تانية لأن ترك الجهاد بالكلية يعبر عن عدم الغيرة على حرمات الله عز وجل، يعبر عن عدم الغيرة إيه؟ على حرمات العصر. نفس المسألة زي ترك إبطال المنكر من رأى منكم مقرنا فليغيره بيده، فلا استطع فلسان، فلا استطع فلقلبي. وفي النهاية يقول ذلك أضعف الإيد ما إذا بقى أن عدم إيمان القلب يبقى مفيش غير على حكمة الله، يبقى ليس هناك غير على إيه؟ على حكمة الله. وهكذا يبقى قول من يقول لا يضل مع الإيمان ذنبه هذا من قول ولاة الإيه؟ المبشر. ماشي. ولكن هو يقول أن الإيمان يزيد الطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية، ويزيد في القلب وينقص أيضا في القلب. نجاح تقريبا تممنا على جملة ما أخذناه، ويعني كده بجملة عامة أهم نقاط متعلقة تقريبا بإيه؟ بمسائل الإيمان وبعض متعلقاتها. ماشي؟ قلنا في عناوين رئيسية أو نقاط كده إيه رئيسية بجملة عامة. أي دراسة في أي موضوع يا إخوانا ممكن تبقى طويلة، يعني ممكن نقعد بقى نتفرغ هنتكلم مثلا ماذا الأشاعرة بيقولوا إيه، والمرجئة بيقولوا إيه، وولاة المرجئة اللي هم القدامية أتباع محمد بن القدام بيقولوا إيه، وفي المقابل الخلاف بيقولوا إيه. توسع هذا إيه ده دراسة بحته. احنا طبعا عايزين ناخد القدر اللي هو يصح به إيمان العبد وينفعه كاعتقاد وكعمل، حتى إيه يعني يبقى من كل نقطة يحتاج لها المسلم يأخذ أهم الإيه؟ أهم النقود. وأي علم كده أخوانا زي ما احنا عارفين أي علم طبعا في حالات معينة انت ممكن تاخدها وتصحح بها أصل الإيه العمل اللي عندك وأصل العلم اللي عندك. وفي استطلاط لأي علم ما من العلوم تجد له إيه؟ استطلاطات ومسائل جانبية وتفصيل. طب لو عايزين نقول الخلاف بين أهل السنة وبين وجهات الفقهاء اللي هم الحنفية اللي هم يقولوا ان العمل ليس داخلا في اصل الايمان ولكن اصل من الثالث وكذا، حاجات دي ممكن لو ربنا امهلنا برضك هنعلق على بعض الحاجات الهامه ان شاء الله. ولكن عايزين نقول بجمله عامه ان ايه بيطلب المسلم في البدايه ان ياخذ اصول المسائل الواضحه في كتاب السنه قبل التوسع بقى في ضد على ايه؟ على الفقه. واي مساله كذا زي ما نيجي برضك نتكلم في صفات الله عز وجل هنقول قاعده بسيطه، هنقول نحن نؤسس من صفات الله ورسوله ونكفي ما نفهم الله ورسوله ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول ايضا ان ما اثبتناه لله نثبته على الوجه الذي يليق بالله عز وجل دون تشبيه ودون تاويل ودون تعطيل. ونقول يعني ايه تشبيه او تاويل او تعطيل؟ بتاخد انت قاعده بس يمشي في الاسماء والصفات دي في اسماء الله عز وجل وصفاته تبني عليها. كل جزئيه بقى بتحتاج ايه؟ تفصيلات والفرق بين المؤوله والمعطله وكذا وكذا. بنتكلم مثلا في القضاء والقدر فبنقول احنا نؤمن بالقضاء والقدر هو اربعه مراتب: الايمان بعلم الله السابق، كتابه الاشياء وعلى مراحلها بقى كتابه اللوح المحفوظ والكتابه على الانسان في بطن امه والكتابه في كل سنه في ليله القدر والكتابه في كل يوم من كل يوم هو في شأن وكذا. ثم الايمان بايه؟ بمشيئه الله المطلقه. ثم الإيمان بأن أفعال الأعباد مخلوقة من قبل الله مكتسبة من العباد. وبنيجي نقول شوية متممات أن احنا نؤمن بالقدر ولا نحتج بقدر الله عز وجل. تؤمن بالقدر بس ما بتحتجش بالإيه؟ كل القضية ده أصول. بعد كده بقى في تفريعات بقى في رد على فرقة القدرية اللي بينفوا قدر الله سبحانه وتعالى، وفي رد على العكس بقى الجبرية الذين يحتجون بقدر الله عز وجل يقولون الإنسان مجبر على عمله. أي حاجة بتلاقي لها طلب وسط أهل السنة وتلاقي لها بقى فرق إيه مخالفة هناك تفصيل في الرد عليهم وهكذا. إحنا بناخد بس إيه دلوقتي عشان طبعا العمر والوقت لا يتسع لكثير من التفصيلات خاصة في البداية، فبناخد أهم من نقاط إيه نحتاجه لها بجملة عامة. طبعا إحنا إيه ربنا سبحانه وتعالى أمهلنا واستقرت الأمور واستمرت الأمور على ما هي عليه، فإن شاء الله إحنا هنكمل بقى يعني بقيت النقاط الهامة في مسائل الإيمان. هنكمل جملة من الحديث عن مواقف الإيمان ونتكلم عن قضية التكفير المعين وضرورتها ونحو ذلك إن شاء الله. وفتح من السجلة كمان تانية بنقول لكم عليه إن شاء الله يعني ومتعلقة ذلك. وبعد كده هندخل بقى عن إيه شرح متن عقائدي بسيط من أي حاجة بقى لمعة الاعتقاد أو العقيدة الوسطية أو أي حاجة برضو إيه بأسلوب بسيط إن شاء الله. ونقدر بالنهاية بعد ما نخلص الحاجات دي نقول إن إحنا خدنا أهم النقاط المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة. وإن شاء الله عندي في مواد أخرى إذا أمهلنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بعمل إن شاء الله.